وصلنا معاكم لآخر أغنية فترة المساء النهاردة، هتكون لسيد مكاوي. بشكركم جدا وبشكر حسام فاروق كان معايا على ميكسر الصوت، وأنا كنت معاكم أمام الميكروفون حنان سرور، وأنا عند حسن ظنك. عندي حسن ظنك وحتى وانت بعيد، وخدني زماني منك وتهت المواعيد، ولا يمكن اقدر افكر غير فيك واشتاق واسهر، ولا يمكن اقدر افكر غير فيك واشتاق واسهر، واحبك احبك احبك من جديد. انا عندي حسن ظنك وحتى وانت بعيد، حالها في كفة وانت التاني اختارك، انت بدلها يا اغلى ما في الدنيا. الدنيا لو بحالها في كفة وانت التاني اختارك، انت بدلها يا اغلى ما في الدنيا، وانا ضامن فرحتي وسعادة دنيتي، وانا ضامن فرحتي وسعادة دنيتي، وقلبي راضي سعيد. ولا يمكن اقدر افكر غير فيك واشتاق واسهر، واحبك احبك احبك من جديد. انا عندي حسن ظنك وحتى وانت بعيد، وخدني زماني منك وتهت المواعيد، ولا يمكن اقدر افكر غير فيك واشتاق واسهر، واحبك احبك احبك من جديد. تعرف في بعض ساعات متهيأ لي اني بعدنا مش اكتر من خيالات، ما هو عمري متعود. تعرف في بعض ساعات متهيأ لي اني بعدنا مش اكتر من خيالات، ما هو عمري متعودنا عن بعدنا عن بعض زي الناس والورد، عن بعدنا عن بعض زي الناس والورد، ضيق الهلال والعيد. أقدر أفكر غير فيك واشتاق وأسهر، وأحبك أحبك أحبك من جديد. أنا عندي حسن ظنك وحتى وأنت بعيد، وخدني زماني منك وتهت المواعيد، ولا يمكن أقدر أفكر غير فيك واشتاق وأسهر، وأحبك أحبك أحبك من جديد. ولا ألف بعد غير إحساسي ناحيتك، ده كل يوم بتكتر وتزيد محبتك. ولا ألف بعد غير إحساسي ناحيتك، ده كل يوم بتكتر وتزيد محبتك، وكل شوق الدنيا يا حياتي بان عليك، وكل شوق الدنيا يا حياتي بان عليك، وكل مدى يزيد. ولا يمكن اقدر افكر غير فيك واشتاق واسهر، واحبك احبك احبك من جديد. انا عندي حسن ظنك.